أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بلغنا هذا اليوم المبارك. الحمد لله الذي أكرمنا فأدركنا وأحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا حتى ندرك هذا اليوم المبارك الذي تمنى أن يدركه كثير من إخوانكم وأخواتكم الذين قدر الله تعالى لهم الوفاة قبل هذا اليوم. كم فقدت الأمة في هذا العام من إخوة لنا وأخوات في المشارق والمغارب، في غزة والسودان والشام وتركيا وغيرها من المناطق. فنحمد الله جل جلاله الذي اختارنا واصطفانا أن ندرك هذا اليوم المبارك الذي ينتظره الصالحون. فروى سفيان الثوري رحمه الله أن الصالحين كانوا ينتظرون هذا اليوم، وكانوا يجمعون فيه الدعاء، كانوا يجمعون فيه الدعوات. فإذا اقترب غروب الشمس و دخلت صلاة العصر، فعند ذلك يلحون على الله جل جلاله بالدعاء حتى يستجاب لهم. فأنت دخلت أيها الحبيب وأدركت أيها الغالي اليوم الأعظم الذي أقسم الله جل جلاله به، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قالوا في تفسير الشفع والوتر: هو يوم عرفة ويوم النحر، أي يوم غد، وهو الذي أقسم الله جل جلاله كذلك به، فقال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود يوم القيامة وشاهد ومشهود، يوم عرفة ويوم الأضحى. ولا يقسم ربنا جل جلاله إلا بعظيم. هذا اليوم كما أخبر نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم هو أكثر يوم يحزن ويغضب فيه إبليس. ما رؤي إبليس في يوم أحقر ولا أدحر من مثل هذا اليوم. يقول: أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فما سجدت، وها أنا ذا أعمل على أبناء آدم كل العام حتى أوقعهم في الحرام والمحرمات. فإذا دخل عليهم يوم عرفة وعادوا إلى الله وتابوا إلى الله ودعوا ربهم، فاستجاب الله تعالى لهم وغفر لهم الزلات وضمن عنهم التبعات. فقه هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فقال بعدما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا اليوم يعتق الله جل جلاله فيه رقابا من النار لم تعتق من قبل، وهو أكثر يوم يعتق الله جل جلاله فيه الرقاب من النار، بل أكثر من العشر الأواخر من رمضان، بل أكثر من ليلة القدر. وإذا أعتقت رقبتك من النار فلن تدخل النار أبدا. إذا جاء اسمك مع من أعتق فلن تدخل النار أبدا. لذلك ينتظر هذا اليوم العباد الصالحون من فهموا على الله، فلا ينشغلوا بهذا اليوم عن أي شيء غير التعبد والتذلل والانكسار. لذلك ما ذكرنا في الخطبة، في بعض الدول التي تحاول وتحرص أن تساعد الناس في عباداتهم يقرون أن هذا اليوم هو عطلة رسمية، عطلة رسمية اللي بده يجهز أغراضه واللي بده يشتري ثيابه واللي بده يرتب أموره قبل يوم عرفة. أما في يوم عرفة اسمح لنا فيه، هذا من أجلك. لو قلت لك أن أرباح سنتين كاملتين أعطيكها في يوم واحد، أتترك هذا اليوم؟ أتعمل يوما بربح سنتين؟ ماذا يقال عمن ترك هذا اليوم؟ أليس بمغفل؟ أليس بمعتوه؟ أليس بسفيه يحجر عليه؟ يترك عمل يوم بربح سنتين. كذلك المسلم الذي يتحجج أنه عنده أشغال وأعمال ومنشغل وينشغل بهذا وذاك أو على وسائل التواصل أو تحت مسميات عم بتفرج على الناس شو عم تعمل بيوم عرفة وكيف الناس عم تتحضر بالأعياد ويلبس علينا إبليس بتلبيسات عجيبة، فعند ذلك يكون هذا الإنسان أشد من المعتوه والسفيه، لأنه ترك يوما أخبرك الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه فيه مغفرة سنة مضت وسنة قادمة. وعند جمهور الفقهاء أن الذنوب التي تغفر هي الصغائر والكبائر. جمهور الفقهاء الذين شرحوا هذا الحديث قالوا أن الذنوب التي تغفر هي الصغائر والكبائر. تذكر في هاتين السنتين أو في السنة التي مضت كم نظرت إلى حرام، كم سمعت الحرام، كم ذلق لسانك بالحرام، كم فعلت وفعلت وقصرت ونمت عن صلوات أو تركت أمور. الآن وقت المغفرة، تذكر كل هذه الذنوب أو ذنوب الغفلة عن الله، كم غفلنا عنه، كم ضيعنا ورد القرآن، كم ضيعنا الأذكار وغير ذلك. الآن هذه الذنوب كلها بإذن الله تعالى تمحى في هذا اليوم. لذلك نقول لإخواننا ونقول لأنفسنا كيف نغتنم هذا اليوم، ماذا نفعل في هذا اليوم؟ أجعل هذا بعجالة بين أيديكم بإذن الله تعالى حتى يكون معكم وقت لتتفرغوا لصلاة الشروق والبقاء بالأذكار حتى الشروق، لأنك لو لم تكن من الحجيج الآن في هذا الوقت الذي بدأ الحجاج فيه من ليلة البارحة يزحفون ويمشون بقلوبهم وأرواحهم قبل أبدانهم وأجسادهم إلى ميدان عرفة. هم يقولون جبل عرفة لكن عرفة ليست جبل، عرفة هي ميدان واسع كبير فيه مكان بسيط فيه ارتفاع اسمه جبل الرحمة، فيسميه الناس جبل عرفة، هو ليس بجبل هو ميدان. فأنت كذلك وإن لم تكن معهم أنت ممن يستطيع أن يدرك حجة ليست كحجة العام، ولو فعلت هذا في كل العام الحجة التي تدركها اليوم ليست كأي حجة أخرى. من جلس بعد الصلاة يذكر الله، هذا المجلس الآن ذكر، هذا اسمه مجلس ذكر، أنت الآن تذكر الله، بعد الانتهاء منه بقيت تذكر الله بالقرآن أو بالدعاء أو بالأذكار حتى تطلع الشمس من مشرقها مقدار رمح أو رمحين، ثم تصلي ركعتين تدرك بذلك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فأريد من إخواني أولا أن نحاول أن لا ينام الواحد منا أبدا قبل الشروق، ثم صلي الضحى. وصلاة الضحى كما نعلم أيها الأحبة في الله تبدأ من ركعتين حتى ثمان ركعات. إن استطعت في هذا اليوم المبارك أن تقوم بالأعمال بأكملها فقم بأكملها، يعني بتستطيع تصلي اثنين وبتستطيع أربعة وبتستطيع ستة وبتستطيع ثمانية، صلي ثمانية. يمكنك أن تصليها بعد الشروق مباشرة، يمكنك أن تصلي اثنين أو أربعة وقبيل الظهر أن تكملها، المهم أن تصلي الثمانية قبل الظهر. من كان عنده عمل نزل عمله ينوي بذلك الجهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه من يسعى على عياله ليعفها أو على أمه وأبيه وأبنائه وعياله ليعفها فهو في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال كالمجاهد في سبيل الله. طبعا الذي يستطيع أن لا يعمل في هذا اليوم حتى يريح نفسه لوقت الأعمال، لأن وقت الأعمال الحقيقي يبدأ من صلاة الظهر حتى المغرب، لكن بعض الإخوة عندهم وظائف أو أشغال أو أعمال أو أرزاق، هذا كل يعني يعلم به. من لم يستطع ينوي بذلك الجهاد في سبيله، يقول يا ربي أنا في يوم عرفة أعمل حتى أعف نفسي عن أن أمد يدي إلى الناس، ينوي بذلك الجهاد في سبيل الله ويحاول قدر المستطاع أن يتفرغ من الظهر. إن لم يستطع أن يتفرغ من الظهر أقل القليل من العصر حتى المغرب. صلي الظهر في جماعة، حاول أن تدرك صلاة الجماعة من أولها، تصلي أربع ركعات سنة قبلية قبل صلاة الظهر حتى تهيئ قلبك. فصلاة الظهر في يوم عرفة لا يوجد صلاة ظهر مثيل لها في كل العام. ثم تصلي، حاول أن تصلي في الصف الأول، أن تدرك الصف الأول وأن تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام وأن تخشع في كل ركعة من ركعات الصلاة، ثم أن تصلي ثم أن تقول الأذكار بعد السلام، أذكار الصلوات في هذا اليوم لا تفوتوها، ثم أن تصلي السنة البعدية. يقول صلى الله عليه وسلم فيما أثر عنه في الصحيح أنه من كف سمعه وبصره في يوم عرفة غفر له، من كف سمعه وبصره في يوم عرفة غفر له. وأعظم ما يقع فيه السمع والبصر بالحرام الهواتف يا أخواني، الهواتف. لذلك اللي بيستطيع في هذا اليوم يهجر الهاتف، خلص أمورك وخلص ترتيباتك، وبعدين في عندك أيام عيد عطلة بتتواصل فيها وبتمزح وبتضحك وبتعيد وبتسلم على الناس قد ما بدك. أما الآن أهجر الهاتف من الظهر للمغرب، لا تتواصل مع أحد ولا تتكلم مع أحد، حتى لا تقع في معصية بصر أو معصية سمع فيسلب منك هذا الخير وهو أن يغفر لك. قال عليه الصلاة والسلام وأعيد الحديث: من كف سمعه وبصره في يوم عرفة غفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم من بعد الظهر إلى العصر في هذا الوقت حاول أن تقضيه في ثلاثة أمور. الأمر الأول قراءة القرآن، من كان عنده ختمة واستطاع، يعني بيقلوا جزئين ثلاثة أربعة خمسة بيستطيع يخلصهم قبل العصر ممتاز، يجمع بهذا بين دعاء ختم القرآن وبين دعاء عرفة المبارك. اللي عنده بعض الأجزاء وفي يسحب فيهم من الآن حتى يخلص فيكون دعاء الختم كذلك اليوم فهذا طيب ومبارك. ونريد من أحبابنا نوعين من الذكر أن تقوم بهما إن استطعت قبل العصر، لأنه وقت العصر هو أفضل وقت للدعاء من العصر إلى المغرب. بس كيف الوسائل اللي بتحضر فيها قلبك قبل الدعاء؟ نريد منك أمران، كل ذكر ألف، ألف بألف سهلين. اليوم بدنا نحاول إذا نستطيع نجيب العداد حتى تسهل على حالك. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل وقال له: يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما شئت. ثم بدأ كما نعلم الحديث يقول له كلها، ثم نزل إلى ثلثيها ثم نصفها ثم ثلث، قال: الثلث وثلث كثير. وعندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، الثلث كثير في حديث آخر في حديث الميراث، عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال لك، قال: إن شئت فهو، إن زدت فهو خير لك. قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذن يغفر ذنبك، يغفر ذنبك. فمغفرة الذنوب من الأمور التي تستعين فيها بإذن الله على مغفرة الذنوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يا إخوان، قبل ما أقولكم عن الأعمال الذكر بدنا نحكي عن نوعية اليوم، بدنا نحكي عن نوعية. أرجوكم ما نعمل أذكارنا نحن وعم نتفرج على التليفون، ما نعمل أذكارنا نحن وعم نسوق السيارة، ما نعمل أذكارنا نحن نتفرج على التلفزيون، نعمل أذكارنا نحن ومتوضين، نعمل أذكارنا نحن وجالسين ومتوجهين للقبلة، نعمل أذكارنا نحن ومنقطعين عن الدنيا، عم بتصلي على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام وعم تتذكر كيف انضرب ورايح الطائف، عم بتصلي على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام وعم تتذكر كيف كان يدعي لك ويبكي من أجلك. فبتخلص ألف صلاة على النبي بيكون القلب اتصل برسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك بدنا ألف استغفار، لأنه أنت لا تستطيع أن تدخل على الله بالدعاء إلا وأنت نظيف. وكيف تنظف قلبك وكيف تنظف نفسك؟ بالاستغفار. وبالاستغفار تذكر كل ذنب عندك سنة مضت، من عرفة السنة الماضية لعرفة هذه السنة كم من ذنوب فعلناها؟ ابدأ تذكر ذنوب البصر والسمع واللسان وغير ذلك. ثم بعد الانتهاء من الاستغفار حاول بعد العصر أن تصلي العصر في المسجد. وعندنا اليوم إن شاء الله كما أخبرتكم عندنا هيك مجلس مبارك سريع، لن أطيل عليكم حتى يكون عندنا وقت للدعاء، اسمه هندسة الدعاء. أنه بس موضوع الدعاء بده وقت، بس كيف نهندس الدعاء، كيف نعمل له مقدمة وصلب وخاتمة، كيف نفتتح به وكيف ندعو، فهذا مهم جدا. وبين العصر والمغرب يكون عندنا دعاء. احرص أن لا تتوقف عن الأعمال في هذا الوقت، يعني ما تعمل أي شيء آخر غير الدعاء. إذا ما استطاع الواحد يظل ثلاث ساعات، لأنه قد يكون هذا طويل على البعض ثلاث ساعات، فيمكن أن تتوقف وتقرأ القرآن، القرآن دعاء. إذا انتهيت من القرآن تتوقف وتعمل أذكار. أفضل الدعاء في هذا اليوم هذا بنعمله بين العصر والمغرب، بدنا نعمل ألف مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. احفظوا هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقريبا هذا الدعاء يحتاج منك 1000 مرة بين الساعة والساعة ونص حسب كل واحد كيف عم بقوله. فعندك بين العصر والمغرب 3 ساعات، إذا سمعت المجلس نص ساعة تقريبا وعندك ساعة ونص بضل لك ساعة، هذه الساعة تفرغ فيها بالدعاء. كيف أدعو؟ إن شاء الله تعالى نبينه بإذن الله عز وجل بعد العصر. وأختم بالوصايا التي ذكرت بها من قبل. احرص أن لا تدخل على هذا اليوم وخصوصا وقت الدعاء وفي قلبك حقد على أحد، أزل كل ما في قلبك على الناس واصفح، ومن عفا وأصلح فأجره على الله جل جلاله. واحرص أن يكون لك صدقة مباركة اليوم في الصباح قبيل الظهر، اجعل صدقة مباركة. من أعظم أسباب القبول أن تقدم صدقة بين يدي الله جل جلاله، أو أن تبحث عن عائلة فقيرة فتقدم لها إفطارا، خلي الأهل تطبخ بالبيت طبخة، عودها على الإنفاق والإكرام في سبيل الله، ثم أطعم جائعا أو مسكينا، أو فرج عن مسلم، أو فرج عن مسكين أو يتيم أو أرملة، عسى الله جل جلاله أن يتقبل منك دعاءك. وكذلك يا أحبة في الله، إذا انتهينا فلا تفوت عليك صلاة المغرب، لأن صلاة المغرب من يوم عرفة. كثير من الناس الصائمين يقول لك أنا بصلي بالبيت وبفطر بالبيت، حاول أن تصلي المغرب في المسجد ثم تذهب لتفطر مع أهلك. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا اليوم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم فيه لحسن الدعاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.